عمر الخطاب كان لما لودوا عباد بس خشنة ويرضى عليه جابوا الحطيئة شاعر عامل زي الإعلاميين كده لسانه زفر لسانه بذيء يعني لسانه بذيء كان المصريين يقول لسانه زفر زفر يعني رائحة السمك أو رائحة مش طيبة يعني فكان الحطيئة الناس يأجروه عشان يشتم الناس زي اللي بيأجروا إياهم دول اشتم ده اشتم فعمر قال لا مش في زمن عمر كان تعال هاتوه يا بلال قال نعم يا أمير المؤمنين عليك بالموسى عن الموسى بتاع الحلاق عارف بتاع الصحابة عمر بيهزر هو يعرف يهزر عمر يهزر لا لا لا حد يأكل مع الأسد حد يقف أمام القطار قال له خيرا يا أمير المؤمنين قال أقطع لسانه قال هو يشتم الناس ونسيبه بيشتم الناس بإيه ها بلسانه يبقى الوسيلة إيه المهم ضج الصحابة يا أمير المؤمنين اللي قبل إيد أمير المؤمنين واللي طبطب عليه وعمر بن ياسر اللي كبر سنه يا أمير المؤمنين كلهم لهم خواطر عند أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين قال يعهدني أمامكم ألا يهجو أحدا ها يا حطيئة ها لسانك يا ابن الحلال هو شاعر قال أعاهدك قال طيب انا عايز اطمئن الاول ما ينفعش يمشي كده من راحته حطوه في الغرفة كده جنب المسجد النبوي سجن يعني اسجنوه شوية لازم يتأدب سبحان الله مش الله يرضى عليه لما جاب علي بن ابي طالب قال له يا ابا الحسن قال له نعم يا امير المؤمنين قال له احنا ربنا ما انزلش حكم في الخمر بس اللي يشرب خمر ده يعمل ايه قال له يا امير المؤمنين اذا شرب الخمر هدية هذا يعني ايه بدأ ايه مخه يروح يعني يبقى خرف يعني هذيان يعني قال ومن هذيا قال حريا به ان يفتري ممكن يهذي يبقى والعياذ بالله سخران يعمل ايه يتهم الناس يتهم الناس سبحان الله فقال وما حد الفرية في الاسلام اللي يفتري على عباد الله ها نعمل له ايه قال البهتان فرية 80 جلدة عمر قال لا كمان ونحلق شعره فكان اللي يزبطوه شارب خمر يدوله 80 جلدة ويحلقوا شعره زيرو فأول ما الناس شوف شعره كده ها واخد بالك انت سبحان الله فعمر الله يرضى عليه قال حطوه في السجن يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين الحطيئة ده عنده 9 بنات فبعت رسالة لعمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ذي مرخ القبيلة الحي اللي ساكن فيه مين الحطيئة الافراخ اللي هو مين البنات الصغار زي الافراخ كده بتاع فراخ صغيرة ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل زغب الحواصل يعني الحوصلة بتاعتها مش ايه ما فيهاش اكل فاضية يعني الحوصلة هذه هي المنطقة التي تتجمع فيها الغذاء بالنسبة للكتكوت الصغير ما نعمل ايه بس ما درس اللغات طب اسأل الواد يقول له يعني الحوصلة يقول يا ابني انا حصلت منك خلاص يعني ايه صدري ضاق بك المهم يعني فزغبوا الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم الومين ابوهم الحطيئة في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر خلاص راح عمر اداله المبلغ يعني سبحان الله برضو الايه الترهيب والايه والترغيب دي ودي وهو التربية كده الله مش في جنة وفي نار في 157 مرة ذكر للجنة 157 مرة 213 مرة عذاب 213 مرة رحمة هذا القرآن مثاني القرآن لازم لابد من هذا الشيطان يأتي اليك مع ان انت لما دخلت في الصلاة رمز الصلاة ايه رمز الصلاة أن إبراهيم الخليل عليه السلام جعل البيت مثابة للناس بإذن من الله وإذ جعلنا البيت إيه مثابة يعني إيه مرجعا والخليل لم يكن من أهل مكة صح ولا لا الخليل كان من إيه عراقي وسكن إيه وسكن الشام يعني كان وافد في الشام بس كان بيعامل معاملة الخليل عليه السلام عاش في الشام فهو ليست مكة ارضا له لكن رب العباد واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا مثابة يعني ايه مرجع انا اثوب الى عقدي يعني ايه